الاستسقاء خطبة جمعة للشيخ سمير عبداد. كنت عاشر فرد من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا منع القدر من السماء، ولولا البهائم لم يلقوا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، فأخذوا بعض مما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخلوا مما أنزل الله إلا جعل الله رأسهم زينهم. أخرجه ابن ماجه. أستغفر الله وأتوب إليه. نعم عباد الله، الذنوب والمعاصي لها شؤمها وآثارها، فكم أهلكت من أمة وكم قصمت من قرية، قال عز وجل الحكيم: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قرونا آخرين، وقال جل وعلا: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، وقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على خلق حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. نعم أيها المؤمنون، بالنعم تزول المعاصي ويحل الفقر وتتوالى المحن وتتدافع في ذنب، قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، رواه الإمام أحمد بن ماجه. بسبب المعاصي أيها المؤمنون تنتشر الأمراض الفتاكة والآفات القاتلة والحوادث المرويعة، قال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فما البلاء والمحن والفتن إلا رسل من الله جل وعلا لخلقه لعلهم يتوبون، لعلهم يؤوبون، لعلهم يرجعون. المعاصي عباد الله تحيل النعمة عذابا والرحمة عذابا. ألا قرن يا رعاكم الله، ألا قرن تهجم أحيانا بفيضانات مهلكة وسيوف عارمة تدمر القرى والمدن، فتذهب بجرجراء ذلك كثير من الأرواح، وتهدم مساجد، وتتغير معاني الأرض، وتحدث بإذن الله هذا شرا مستطيرا. حتى الذهاب أيها الناس، فإن إلى الله وتشكو من ولاة المعاصي ويدركها شؤمها، قال عكرمة رضي الله عنه: دبائق الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون: منعنا القدر بذنوب بني آدم. وقال مجاهد رحمه الله: إن المهابه لتدعن العصاة من بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر، تقول هذا بشؤم معصية بني آدم. إخوة الإسلام، من منا لا يقع في معصية؟ من منا لم يقارف الذنب؟ وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء في قوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. أخرجه مسلم. إلا أن المذنب ينبغي عليه من عذبه أن يكون ذليلا خائفا مشفقا، يخشى على نفسه من شؤم المعاصي، يخشى على نفسه من آثار الذنوب، ويلتهب فؤاده بدلا من حصاه، ويرفع يديه لمولاه دائما مستغفرا. شأنه كما قال الله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. التوبة الصادقة تمحو الذنوب ليثوب مسلم النهار ويبصر له النهار ليثوب مسلم الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فهل من معكم الله الى رحمه الله وعفوه ومغفرته قبل ثلاث الاوان؟ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تصبحون على الله سبحانه وتعالى على التوبه اليه والانابه الى طاعته. فقال وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تصبحون. وان الرابع وهو يقلب النظر ويشير الفكر فيما حوله يرى من المعاصي والذنوب والخطايا ما تئن لاجله الجبال والرواسي. فقد انتشرت الشرع بيننا كبائر الذنوب فضلا عن صغائرها ولم يسلم من ذلك الا قله من الناس. ظلم لبعض الاوراق اذا من الجراح عقوق للوالدين قطيعه للارحام تبرج وسفوس من النساء تدليس وتطفيف في البيع والشراء خيانه بالامانه كذب وغيبه ونميمه وسوء ظن بالمؤمنين ذنوب ومعاصي لا يعلمون ولا يستشعر اثرها وعقوباتها ومردها الا من احيا الله قلبه بالايمان. لكن رحمته جل وعلا ان جعل باب التوبه مفتوحا ومجال التوبه اليه فسيحا. فتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله داع الى رضوانه. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليه. ها انتم عباد الله قد حضرتم الى هذا المكان واجتمعت في بيت من بيوت الله بين يدي الله تشكون شربتي اليكم وتبوحون الى الله بحاجاتكم وذلكم الجد وتلكم الحاجه بلاء من الله عز وجل لتقبلوا عليه بالتوبه والاجابه وتتقربوا بصالح العمل لديه. فاستكينوا يا رعاكم الله بربكم وارفعوا اخف الطاعه اليه تضرعوا استغفروا. فان الله جل وعلا جعل في الاستغفار فرجا وفرجا. قال سبحانه فقل فاستغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم هذه المادة من موقع مسجد الهدى بسرعة الجزائر www.muskihuda.dz